العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير ثمن متى بان ثمن أقل أو أكثر مما أخبر به. يعني البيع نوعان: بيع مساومة وبيع بتخبير ثمن. بيع المساومة هو أن يعني يصوم المشتري البايع ويسأله بماذا تبيع متاعك هذا، فيقول أبيعك بكذا، فيقول يا المشتري هذا أزيد قليلا فانقص قليلا، فهكذا يماكس. هذه بيع المساومة، وهذا هو الغالب. وأحيانا لا، أحيانا يكون البيع بتخبير ثمن، وذلك في الغالب يكون إذا كان البايع ماهرا في تجارة هذه البضائع والمشتري ليس له تلك المهارة، فالمشتري يريد أن يعرف بماذا اشترى البايع هذه السلعة حتى يشتريها به، لأنه يطمئن بمهارة البايع. فهنا البايع هذا يقال له بيع بتخبير ثمن، لأن البايع هنا يبيع اعتمادا على إخباره بالثمن الذي اشتراه به. يقول يعني أنا اشتريته بكذا وأنا أبيعكه به، أو أنا أبيعكه به وزيادة كذا، أو أنا أبيعكه به ونقص كذا، فهذا بيع بتخبير ثمن. ففي هذا البيع فالمشتري ثمن البايع، فالبايع مؤتمن ينبغي أن يصدق في الثمن، فلا يخبر بما هو خلاف الواقع، فلا يجوز له أن يخبر بما هو أكثر من الواقع، أو يعني فيما إذا كان مؤجلا عليه لا ينبغي أن يكتم أنه كان مؤجلا، ولا ينبغي يعني أنه إذا كان اشتراه أن يكتم أنه اشتراه من والده مثلا، ممن يحابيه ويتصاوى ويزيد معه في ثمن، فكل هذه خيانة. نعم. فإذا وجد من البايع نوع من هذه الأنواع من الخيانة فللمشتري الخيار في هذا النوع من البيع، في بيع بتخبير ثمن. نعم. فالسادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير ثمن متى بان ثمن أقل، متى تبين أن ثمن على البايع كان أقل مما ذكر، فللمشتري الخيار. هذا واضح. لكن يقول أو أكثر، يعني إذا بان أنه كان الثمن عليه أكثر، فكيف تصويره؟ هو قال اشتريته بمئة، ثم تبين هو قال اشتريته بمئة وبعتكه بها، ثم تبين أنه اشتراه بمئة وعشرين، فلأي شيء يثبت للمشتري الخيار في هذه؟ أليس هو رابحا؟ يعني هو حصل له شيء اشتراه البايع بمئة وعشرين، حصل له بمئة، فهو رابح، فكيف يثبت له الخيار فيما إذا تبين أن الثمن في الواقع أكثر مما ذكر البايع؟ فهذا إشكال. والجواب عنه أن تصوير المسألة هكذا: هو قال كان ثمن مئة، ثم ادعى أنه مئة وعشرون، وأثبت أنه مئة وعشرون بالبينة، بالبينة أثبت ذلك. فإذا تبين بالبينة أنه 120 فالآن تضرر المشتري لأنه دخل على أنه أن الذي عليه 100 والآن الذي عليه 120 فهو مخير، إما أن يعني يمضي العقد ب120 أو يفسخ فهو مخير. نعم. ويثبت في أنواعه الأربعة، ويثبت يثبت الخيار في أنواعه الأربعة، يعني البيع بتخبير ثمن له أربعة أنواع، ويثبت الخيار في كل نوع من هذه الأنواع. في التولية يثبت الخيار في التولية، وهي بيع برأس المال، يعني بيع المبيع كله بكل ثمن بدون ربح ولا خسران. هذه يعني صورة من صور البيع بتخبير الثمن، يعني أن يقول أنا اشتريته بكذا وبعتكه به، أو أنا وليتك هذا العقد، هذا العقد الذي أنا عقدته وهو أني اشتريته ب100 أنا وليتك هذا العقد، يعني كأنك أنت الذي توليته، هذه تولية. إذن تولية هو بيع الشيء برأس المال أي بدون ربح ولا خسران. وفي الشركة وكذلك يثبت هذا، يثبت الخيار في نوعه الآخر وهو الشركة. نعم. شركة أو شركة شركة كلها يضبط. وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وهو بيع بعض المبيع بنصيب ذلك البعض من الثمن، مثل أن يقول أنا اشتريت هذا المتاع ب100 وبعتك نصفه بنصف 100 أو بعتك ربعه بربعها هكذا، وأشركتك ينصرف إلى نصفه، يعني وإذا قال أشركتك عشر عشر عشر أشركتك فيه فهذا يعني ينصرف إلى النصف، يحمل على المناصفة. إذا قال أشركتك بثلثه فيكون بيعا للثلث ثلثيه، لكن إذا اقتصر على قوله أشركتك فقط قال بعتكه ب100 وأشركتك فيه، فمعناه بعتك نصفه بنصف الثمن، فأشركتك فقط بدون بيان قدر الشركة، هذا ينصرف إلى المناصفة. وفي المرابعة وكذلك يثبت الخيار في المرابعة، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، بيعه بيع المبيع بثمنه الذي اشتراه به مع ربح معلوم. نعم. أن يعني يقول بعتكه ب100 واشتريته ب100 بعتكه بها وبربح 10 وبربح 10. نعم. وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كرها، يعني إذا قال اشتريته ب100 وبعتكه بها وربح 10 لا كراهة فيه، لكن إذا قال بعتكه ب100 على أن أربح في كل 10 واحدا هذا مكروه. ما وجه الكراهة؟ ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها، وآثار صحابة حجة في مذهب الحنابلة. نعم. وأيضا وفيه صورة الربا، وإن لم يوجد فيه ربا حقيقة، لو وجد فيه ربا حقيقة لكان حراما، لكن لا ربا فيه حقيقة، لأن الربا حقيقة هو بيع الدرهم بدرهم مع زيادة، وهنا لا هنا بيع المبيع بدرهم فليس فيه ربا حقيقة لكن صورة فيه ربا لأنه كأنه باع عشرة بأحد عشرة إذا قال على أن أرباح في كل عشرة واحدا فكأنه باع عشرة بأحد عشر نعم عشرين باثنين وعشرين نعم هكذا فيه صورة الربا فهو مكروه فلا ينبغي أن يقول هكذا بل يقول هكذا أنا اشتريته بكذا وبعتكه به وبربح كذا يعني يعين الربح وفي المواضع وكذلك يثبت الخيار في صورة الأخرى لصورة للبيع بتخبير ثمن وهي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم يعني هنا أيضا ينبغي أن يكون الخسران معلوما أما إذا كان معلوما بالجزئية فهو مكروه كما تقدم في المرابعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ولا بد في جميعها أي صور الأربعة ولا بد في جميع هذه الصور الأربعة من معرفة المشتري والبايع رأس المال المراد برأس المال هو الثمن الذي اشتراه به البايع لأن ذاك الثمن الذي اشتراه به البايع هو الثمن في هذا العقد والعقد لا يصح إلا إذا كان الثمن معلوما لكل من المتعاقدين فلا بد أن يكون كل واحد منهما البايع وكذا المشتري لا بد أن يكون عالما برأس المال أي بالثمن الذي اشتراه به البايع لأن ذلك شرط لصحة البيع لأن معرفة رأس المال شرط لصحة البيع لماذا؟ لأن البيع لا يصح إلا بمعرفة الثمن والثمن في هذا العقد هو الثمن في العقد الأول فلا بد أن يكون المتعاقدان في هذا العقد عالمين بالثمن في العقد الأول فإن فات لم يصح وما ذكره من ثبوت الخيار في صور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خيار للمشتري نعم فقلنا في كل صورة من صور البيع بتخبير ثمن إذا تبين أن رأس المال كان أقل مما ذكر البايع نعم فللمشتري الخيار فثبوت الخيار للمشتري هذا رواية والمذهب ما هو أنه متى بان رأس المال أقل متى تبين أن رأس المال كان أقل مما ذكره البايع فلا خيار للمشتري بل يزال ضرره على وجه آخر وهو ماذا أن يحط عنه الزائد فإذا قال البايع كان ثمن علي مئة ثم تبين أن الثمن كان ثمانين فنقول المشتري لا خيار له بل يعني يلزمه العقد لكن بثمانين نعم وإذا كان بمئة وإذا قال بمئة وربح عشرة فيحط منه ثم تبين أنه ثمانون فيحط منه عشرون ويحط منه أيضا اثنان من العشرة في الربح نعم لأن عشرة في مقابلة المئة وقد سقط خمسه فسقط خمسه فسقط عن المشتري خمس الربح أيضا هكذا ويحط عنه هذا الزائد يحط وكذلك إذا في المرابحة يحط الزائد وما في مقابل هذا الزائد من الربح أيضا يحط. نعم. ثم يلزمه العقد ليس له الخيار، هذا المذهب، ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري، يعني إذا تبين أن رأس المال أقل مما ذكره البائع فلا خيار للمشتري بل يحط عنه الزائد وما في مقابله من الربح، ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة، ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة، يعني البائع بين أن رأس المال كان 100 مثلا، ثم هو بعد ذلك ادعى أنه كان قد غلط وأن رأس المال في الواقع 120، فهذا لا تقبل هذه الدعوى منه إلا ببينة، لكن إذا أتى ببينة على ذلك تقبل دعواه ويكون الثمن على المشتري هذا الذي ثبت بالبينة، فإذ ذاك يثبت للمشتري الخيار كما تقدم لنا. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. يعني ألم نقل أن المشتري قد ائتمن البائع، فالبائع مؤتمن، فينبغي أن يعني يبين الأمر على وجه الصحة والدقة. يعني إذا كان اشترى الشيء بثمن مؤجل ثم باعه بتخبير الثمن بنفس الثمن حالا فهذه خيانة، لأن واضح يعني أن الثمن إذا كان مؤجلا يكون أكثر مما أن يكون حالا. إذا كان قد باع اشترى المبيع ب100 مؤجلة ثم باعه ب100 حالة، نعم، ثم تبين للمشتري أن البائع إنما احتاج إلى دفع المئة لكون ثمني حالا مؤجلا وأنا الآن أدفعه حالا فقد غششت، إذا تبين له ذلك فله الخيار. نعم. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له، أو كان البائع اشتراه من أقربائه ممن لا تقبل شهادة البائع له كأبيه، اشتراه من أبيه أو اشتراه من ابنه أو اشتراه من زوجته، فلا بد أن يبين هذا، يقول أنا اشتريته 100 لكن ما اشتريته إلا من أقربائي، لا بد أن يبين، وإلا يمكن أن يكون المشتري مغرورا، لأنه يمكن أنه إذا اشتراه من هؤلاء لعله حاباهم وزاد لهم في الثمن وأعطاهم من الثمن فوق ما يستحقه المبيع، فلا بد أن يبين ذلك. أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة، وكذلك إذا تبين للمشتري أن البائع كان اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة، يعني كان هو يعرف أن هذا المشتري سيشتريه، فيعني اشتراه بثمن أكثر علانية، وقد اشتراه قبل ذلك بأقل ثم اشتراه أظهر أن الثمن هذا، يعني جاهر به، فهذا كان حيلة لخديعة هذا المشتري، فإذا تبين المشتري هذا فله الخيار. أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه محاباة، أو ما كان حيلة بل كان على سبيل المحاباة، يعني كان هذا البائع قد أراد أن يحسن إلى إلى إلى إلى إلى إلى من اشتراه منه لكونه فقيرا أو قريبا له، أو فلا بد أن يبين، أو لرغبة تخصه، أو إذا اشترى بأكثر لرغبة تخصه، مثل أن تكون الأرض المبيعة بجوار داره، أو كانت اشترى الجارية لترضع ولده، أو لشدة الحاجة إلى خدمتها اشتراه به، فلا بد أن يبين ذلك. لماذا؟ لأنه احتاج إلى هذا الثمن الكثير لهذه الرغبة التي تخصه، وإلا المبيع لا يستحقه. أو موسم فات، أو كان اشترى بثمن أكثر بموسم فات، يعني اشتراه بموسمه والآن هو يبيعه بمثل الثمن بعد أن فات الموسم، فلا بد أن يبين ذلك. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، وكذا إذا كان قد باع بعض الصفقة بعض المبيع بقسطها من الثمن ما لم يكن المبيع متساويا الأجزاء، إذا كان متساويا الأجزاء، مثلا يعني إذا اشترى 10 آصع من البر بمئة، ثم كان قد باع 5 منها بـ50، لا حاجة إلى أن يخبر ذلك. لماذا؟ لأن الحبوب ولو لا يختلف أسعاره جملة ولا مفرقة ولا شيء، لكن يعني إذا كان المبيع مصراعي باب أو زوجا من الخف، وكان باع أحدهما، والآن هو يريد أن يبيع نصفه الآخر بنصف الثمن، واضح أن هذا لا يستحق نصف الثمن، لأنه إذا كان مع زوجه فله ثمن، وإذا كان منفردا فله ثمن آخر. نعم. فبقسطه من الثمن الذي اشتراها به، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بثمن، ولم يبين ذلك المذكور لم يبينه للمشتري في تخبيره بثمن، فلمشتر الخيار في هذه الصور كلها، يثبت للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، إما أن يمسكه بهذا الثمن أو يرده. كالتدليس، كما يثبت الخيار بالتدليس. والمذهب فيما إذا بان ثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر، لكن الذي ذكر في المطن ما هو أنه إذا تبين أن ثمن كان مؤجلا والآن هو باع به حالا، فللمشتري الخيار. لكن المذهب ما هو فيما إذا بان ثمن مؤجلا؟ المذهب أنه يؤجل على المشتري بمثل الأجل ولا خيار لزوال الضرر. نعم. يعني إذا كان البايع اشتراه بمئة مؤجلا بسنة، ثم باعه بمئة حالا، ثم تبين للمشتري أن الثمن كان على البايع مؤجلا بسنة، فيكون كذلك على المشتري مؤجلا بسنة ولا خيار، يعني يؤجل على المشتري ولا خيار للمشتري لزوال الضرر، لأن الضرر يزول بتأجيل الثمن على المشتري بمثل الأجل الذي اشترى به البايع. يعني على كل حال هذا فيه قولان، القول الذي ذكره في المطن أنه يثبت الخيار، والقول الآخر وهو الراجح أنه لا يثبت الخيار، لكن كما كان الثمن مؤجلا للبائع يكون مؤجلا للمشتري بمثل الأجل. لكن يعني لقائل أن يقول ضرر المشتري يمكن أن لا يزول بالتأجيل، لأنه يريد أن يكون ثمن عليه أقل لا أن يكون ثمن عليه مؤجلا. يمكن أن يكون عنده ثمن عنده جاهز وهو يريد أن يبرئ ذمته بأسرع ما يمكن، أهم شيء عنده أن يكون الذي عليه أقل، فهذا الضرر كيف يزول بتأجيل الثمن عليه بمثل الأجل؟ وهذا توجيه ما ذكر في المتن. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله. يعني إذا جرى بين البائع وبين من اشتراه منه جرى العقد بثمن، ثم قبل لزوم العقد حط منه البعض، فلا بد أن يذكر هذا الحق، لأن العبرة بالثمن الذي لزم عليه العقد لا بثمن الذي حصل به العقد، بل الثمن المعتمر هو الثمن الذي هو ثمنه حين لزوم العقد. فإذا كان اشتراه بمئة ثم في مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط كان البائع قد حط عنه عشرة، فصار حين لزوم العقد كان ثمنه 90، ليس له أن يقول إني اشتريته بمئة، بل عليه أن يبين أني اشتريته بمئة ثم حط عني 10 فصار 90، أو يقول إني اشتريته ب90، ليس له أن يقول إني اشتريته بمئة. وما يزاد في ثمن أو يحط منه، وكذلك إذا زيد عليه في ثمن في مدة خيار المجلس بالشرط فله أن يذكر هذه الزيادة، لأن الثمن المعتبر هو الذي لزم عليه العقد وهو مع هذه الزيادة. ففي مدة خيار أو شرط مجلس أو شرط أو يؤخذ عرش لعيب، نعم، أو كان اشتراه بمئة ثم وجد فيه عيبا فأخذ في مقابلة هذا العيب أخذ 10، فلا بد أن يخبر بذلك. لماذا؟ لأنه إذا أخذ منه 10 فصار الثمن حقيقة 90. أو يؤخذ عرش العيب أو الجناية عليه، أو ما أخذه عرشا للجناية عليه أي على المبيع يلحق برأس ماله. نعم، يعني كان اشتراه بمئة ثم جنى عليه جان ثم فأخذ من الجاني 10 عرشا لجنايته، فلا بد أن يخبر بذلك. لماذا؟ لأنه بعد الجناية لا يساوي ما اشتراه به، فلا بد أن يبين أني يعني اشتراه بكذا ثم جنى عليه جان فأخذ كذا عرشا، نعم عرشا له، فهذا العرش هذا الذي أخذه عرشا للجناية ينبغي أن يحط من الثمن المذكور. نعم، ولو بعد لزوم البيع، وهذا وعرش أخذ عرش الجناية حتى ولو كان بعد لزوم البيع، نعم، ويلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بالعقد، وكذا ما يزاد في مبيع. نعم. فمثلا كان اشترى عابدا بمئة ثم في مدة الخيار زاد له البايع عبدا آخر فصار المئة في مقابلة عبدين، وفي الأصل كان في مقابلة هذا العبد وثم صار في مقابلة عبدين، فكان كل واحد منهما في مقابلة 50، فليس له أن يقول يعني أنا اشتريته بمئة، بل عليه أن يبين يعني أني اشتريته اشتريته بمئة ثم زاد لي البايع عبدا آخر، حتى يعرف المشتري أنه يقابل 50. كذا ما يزاد في مبيع أو أجل، وكذلك إذا كان ثمنه في الأصل مؤجلا عليه بشهر ثم أجل عليه بشهرين لا بد أن يخبره. نعم. ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار، وكذلك إذا كان إذا زيد له في الخيار أو ينقص منه، أو إذا نقص، إذا كان المبيع نقص من المبيع أو نقص من الأجل في مدة خيار، كل هذا إذا كان في مدة الخيار فيلحق بالعقد. إذا كانت زيادة بعد مدة الخيار أو كان النقص بعد مدة الخيار فهذا لا يلحق بالعقد. نعم. ثم وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع لم يلحق به، فاشتراه بمئة ثم بعد أن لزم البيع بانقضاء المجلس ومدة الخيار أعطاه البايع عبدا آخر، فنقول هذا العبد الثاني هو محل هبة من البايع لهذا البايع في العقد الثاني، فهو مجرد هبة ليس له أي علاقة بالعقد، فليس له أن يقول يعني أنا اشتريته بخمسين، لا، واشتريته بمئة. وكذلك إذا كان قد حط منه بعد لزوم العقد، يعني اشترى عشرة أصع من البر ثم بعد لزوم العقد هذا المشتري أعطى للبايع بعض المبيع، فليس له أن يحط منه. لماذا؟ لأن هذا مجرد هبة منه للبايع. وأما إذا كان في مدة الخيار قبل لزوم العقد فهو ملحق بالعقد، فالزيادة في المبيع أو الحط من المبيع إذا كان قبل لزوم العقد لا بد من ذكره، وإذا كان بعد لزوم العقد فهو مجرد هبة من أحد المتعاقدين على الآخر ليس له علاقة بالعقد فلا يجب ذكره. وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به، أو فلا يلزم أن يخبر به أو أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا. إن كان البايع قد أخذ أرش العيب، فسواء كان أخذ الأرش في مدة الخيار أو بعد لزوم العقد لا بد من ذكره، لأن هذا الأرش في مقابلة جزء فات من المبيع فلا بد أن يبين ذلك، والجناية عليه وكذلك لا بد أن يخبر بأرش الجناية عليه إذا جنى على المبيع جان، فأخذ البائع أرش الجناية منه فسواء كانت هذه الجناية في مدة الخيار أو بعد لزوم العقد لا بد من ذلك، لأنه بدل جزء من المبيع، لأن كل من عرش العيب وعرش الجناية بدل جزء من المبيع. لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. نعم، هذه مسألة أخرى. كان المبيع عبدا ثم اشترى هذا العبد بمئة، ثم العبد خرب سيارة شخص مثلا، فتعلق به عرش الجناية، تعلق برقبته عرش الجناية، فهذا البائع هذا الذي يبيعه الآن هو الذي اشتراه، هو كان قد فداه، يعني أعطى فديته بماذا؟ بأقل الأمرين، عرش الجناية وقيمة العبد، فإن كان قيمة العبد ليس للمجني عليه إلا قيمته، وإن كان عرش الجناية أقل فليس له إلا عرش الجناية. فيجب على مالك السيد مالك العبد أن يعطي هذا أقل الأمرين للمجني عليه حتى يكون فداء لهذا الجاني، فإن كان قد أعطى هذا الفداء لا ينبغي له أن يذكر ذلك، يعني ليس له أن يقول أنا اشتريته بمئة ثم هذا قد جنى على سيارة شخص فأنا دفعت يعني عشرة، والآن يعني هو علي بمئة وعشرة، ليس له أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن هذا دفع عرش الجناية إنما هو إزالة عيب في المبيع، والمبيع لا يزداد قيمة ولا ذاتا بهذا الدفع. نعم، العين جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به، لأن المبيع لم يزدد بالفداء بالفداء لم يزد المبيع ذاتا ولا قيمة. نعم، وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا وزدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن. قلنا إذا كان هناك زيادة في الثمن قبل لزوم العقد أو نقص في الثمن قبل لزوم العقد، فالمعتبر الذي ينبغي أن يذكر هو الثمن الذي لزم به العقد. لكن إذا فصل وقال يعني أنا اشتريته بمئة ثم قبل لزوم العقد زدت فيه عشرة فصار المجموع مئة وعشرة، أو قال أنا اشتريته بمئة ثم نقص عني عشرة فصار تسعون، إذا أخبر هكذا فهذا أحسن، وهذا ليس بواجب، بل يكفيه أن يقول اشتريته بمئة وعشرة أو اشتريته بتسعين بدون تفصيل. لكن إذا فصل وأخبر بالحال على وجه التفصيل فهذا أحسن. وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا وزدته، يعني اشتريته بكذا، يعني ثمن في الأصل كان كذا ثم أنا زدته كذا، أو أنا كان في ثمن في الأصل كذا ثم نقصته كذا، فإذا قال هكذا فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام، لا يلزم الإخبار، لا يلزم البائع الإخبار بأخذ نماء، يعني إذا كان المبيع مثلا إذا كان المبيع عبدا فكان قد أتى بكسب، أو كان شجرة فأثمرت وأخذ ثمرتها، أو كان يعني بهيمة فأخذ حليبها مدة فلا يلزمه الإخبار بهذا. لماذا؟ لأن المبيع لا ينقص لا ذاتا ولا قيمة بأخذ هذا النماء، فليس عليه أن يقول أنا اشتريته بمئة لكن أنا يعني حصلت من نمائه كذا وكذا، لا يجب عليه أن يقول. واستخدام، وكذلك إذا كان استخدمه فلا يلزمه الإخبار بالاستخدام ووطئ إن لم ينقصه. وكذلك إذا كان المبيع جارية فكان يطؤها فلا يلزمه أن يخبر بوطئها بوطئه إياها إن لم يكن هذا الوطؤ ناقصا للثمن. نعم، أحيانا يكون الوطء ناقصا وأحيانا لا يكون ناقصا. متى؟ إذا كانت حين الشراء بكرا ثم وطئها فهذا افتضاء لها وإزالة لبكارتها، فبلا شك يعني بزوال البكارة ينقص الثمن فلا بد أن يخبر. أما إذا كانت ثيبا لا يختلف ثمنها بالوطي وتركه فكان يطؤها لا يلزمه الإخبار بالوطي. نعم. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا وما باع. وإن اشترى شيئا بعشرة أعمل فيه صنعة، يعني اشترى ثوبا مثلا بعشرة ثم فصله أو خاطه أو صبغه بنفسه أو بعامل استأجره، فاحتاج في ذلك إلى اثنين، فليس له أن يقول يعني أنا اشتريته باثني عشر، ولا أن يقول يبهم ويقول تحصل علي باثني عشر أو كلفت فيه اثني عشر، لا ينبغي له أن يقول ذلك، بل يفصل ويقول أنا اشتريته بعشرة وعملت فيه عملا باثنين، فهكذا. أو إذا اشترى مبيعا بثمن ثم يعني أعطى للكيال أجرة أو للوزان أجرة أو يعني للمخزن أجرة، فلا يجوز له أن يضم هذا، يضم أجرة كيال أو وزان أو حمال أو مخزن إلى الثمن، ليس له أن يضمه بل أخبر بالحال. أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، ليس له أن يقول تحصل علي بكذا، فبالأولى ليس له أن يقول ثمنه كذا، وأيضا ليس له أن يقول تحصل علي بكذا بل أخبر بالحال، لأنه إذا قال ثمنه بكذا فهذا كذب، وإذا قال تحصل علي بكذا هذا كلام موهم للكذب، لأن المشتري يغتر ويظن أن كل هذا ثمنه مع أن جزء منه ليس ثمنه. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس عليهما. نعم. ما باعه اثنان مرابحة يعني مال مشترك بين اثنين نصفه لشخص ونصفه لشخص آخر، فباعه مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما، فيكون ثمن نصفه لهذا ونصفه لذاك لا على رأس عليهما، لا يكون على رأس عليهما، فيمكن أن يكون يعني الملك سواء ورأس المال مختلف. فهذه أرض نصفها لفلان ونصفها لفلان آخر، فيمكن أن يكون رأس المال الثمن الذي دفع هذا أكثر ودفع هذا أكثر، بأن يكون أحدهما اشترى نصيبه من قبل بثمن رخيص والآخر اشترى نصيبه الآن بثمن غال، والملك سواء نصف النصف، لكن رأس المال مختلف. فهنا يكون ثمن بينهما كيف؟ إذا قلنا بحسب ملكيهما فيكون ثمن نصفه لهذا ونصف مناصفة، وإذا قلنا برأس المالين يمكن أن يكون الربع وثلاثة أرباع كذا، فيكون بحسب الملك لا على حسب رأس المال. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت الاختلاف المتبايعين في الجملة. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، يعني إذا اختلف المتبايعين البائع والمشتري فيثبت لهما يثبت لكل منهما الخيار في الجملة، أي في بعض صور، في بعض صور الاختلاف، وفي بعض صورها لا لا لا يثبت. فمثلا إذا حصل الاختلاف في الثمن فهنا يثبت الخيار، لكن إذا كان الخلاف بينهما هل كان الثمن مؤجلا أم حالا، فليس هناك خيار، بل يصدق من ينفي الأجل. كذلك يعني إذا حصل الخلاف هل كان هناك اشتراط الرهن في مقابلة ثمن المؤجل، هل كان البائع اشترط رهنا في مقابلة ثمن، مشتري يقول لم تشتري، بائع يقول نعم أنا اشترطت، أنا لم أبيعك بهذا ثمن المؤجل إلا بشرط الرهن وأنت لم ترهن فللخيار، فهنا ليس هناك خيار في الفصل، بل المصدق من ينفي هذا الشرط هكذا. لذلك قال في الجملة، أي في بعض صور الاختلاف، خيار يثبت الاختلاف المتبايعين في الجملة، فإذا اختلفا هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن، فإذا اختلف يختلف المتبايعان، يختلفا هما يعني اختلف البائع والمشتري أو ورثتهما، بعد موت البائع والمشتري اختلف حصل الخلاف بين ورثة البائع وورثة المشتري، أو أحدهما اختلف أحدهما ورثة الآخر بماذا؟ في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتقه بمئة، قال مشتري بثمانين ولا بينة لهما، أو تعارضت بينتاهما تحالفا. نعم. فقال البائع بعتقه بمئة، يعني كان ثمن مئة، مشتري قال ثمانين ولا بينة لهما، فإذا كان لأحدهما بينة فما في إشكال، يصدق من له البينة، لكن لا بينة لواحد منهما، بائع يقول كان ثمن مئة، مشتري كان ثمن ثمانين، لا بينة لواحد منهما، أو تعارضت بينتاهما، أو كل واحد منهما أتى ببينة فتعارضتا فتساقطتا، فكأنه لا بينة لواحد منهما، فهنا تحالفا. ما معنى تحالفا؟ أي أتى كل واحد منهما بالتحالف. التحالف هو يعني حلف يجمع بين إنكار ما يدعيه الخصم وإثبات ما يدعيه هو، يعني هذا هو التحالف. التحالف هو جامع بين إنكار دعوى الخصم وإثبات دعواه. نعم، هذا معنى تحالف. تحالف ففرق بين الحلف والتحالف. الحلف هو مشتمل على إنكار دعوى الخصم، وتحالف هو مشتمل على إنكار دعوى الخصم وإثبات ما دعوى نفسه. تحالفا ولو كانت السلعة تالفة، حتى ولو كانت السلعة قد تلفت عند المشتري. أحيانا يكون هكذا، اشترى الشيء ثم تلف عند المشتري، الشيء تلف عند المشتري ثم بعد ذلك حصل خلاف بينهما ماذا كان الثمن. نعم، فسواء كان السلعة قائمة أم كانت تالفة لا فرق بين ثبوتها وبين تلفها، فعلى كل حال تحالفا. فيحلف بايع أولا ثم يبين يصور التحالف، فيقول يحلف بايع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يعني أولا يقول ما بعته بثمانين إنما بعته بمئة، يقول هكذا. ففي التحالف يقدم البايع على المشتري، أولا يؤمر البايع بالتحالف، ثم في التحالف أولا يقدم النفي ثم يقدم يؤتى بالإثبات. نعم، يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يقال للمشتري ائت بالتحالف فإنك لا خلاص بطلت دعواه وثبت العقد على ما يدعيه البايع، ثبت أن البيع كان بمئة. لكن إذا أتى هو أيضا بالتحالف، نعم، وهنا الفصل. فإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ماذا؟ ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، يعني يقول ما اشتريته بكذا، يعني ما اشتريته بمئة إنما اشتريته بثمانين. وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. لماذا في التحالف قدم النفي على الإثبات؟ لأن النفي هو الأصل في اليمين، لأن كلا يحلف باعتبار أنه ناف لدعوى خصمه لا باعتبار أنه مثبت لدعواه، لأن اليمين حق المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكل هنا مدع مثبت لدعواه ومنكر لدعوى خصمه، وحق التحالف ثبت له أصالة باعتبار أنه منكر، لذلك بدأ بالنفي. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفصل إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. ثم بعد التحالف بمجرد تمام التحالف لا ينفسخ، لا ينفسخ العقد مباشرة بتمام التحالف، بل بعد تمام التحالف إن رضي أحدهما بقول الآخر فواضح، وإن لم يرضى فلكل الفصل. نعم، ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفصح إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم، وكذا إجارة كذلك إذا جرى عقد الإجارة بين شخص ثم حصل خلاف بين المؤجر والمستأجر في الأجرة، فيعني تحالفا، فكذلك إذا رضي أحدهما بقول الآخر تتم الإجارة على ذلك وإلا يفسخ. وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما، وإن رضي أحدهما فإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر حلف أحدهما تاب التحالف والآخر نكلا لم يستعد للتحالف، لأنه أقر العقد على ما قاله الحالف أو على ما قاله الآخر. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، نعم، ثم لم نقل يعني التحالف ثابت سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإذا كانت السلعة قائمة فواضح أن المشتري يردها على البائع، لكن إن كانت قد تلفت قبل التحالف والآن تحالفا وفسخ العقد فاستحق البائع السلعة والسلعة قد تلفت عند المشتري، فبماذا يرجع البائع للمشتري؟ يرجع البائع للمشتري بقيمة مثل تلك السلعة. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة، إذا كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها إلى قيمة المثل، فيرد المشتري قيمة المثل على البائع ويقبل قول المشتري فيها. ثم إذا حصل خلاف بين المشتري وبين البائع والسلعة تالفة، فالواجب على المشتري أن يدفع قيمة المثل، فحصل الخلاف بينه وبين البائع ماذا كان قيمة مثلها؟ نعم، فيقول قيمة مثلها 100، بائع يقول لا 110، فالمصدق من؟ المشتري، لأنه هو الغارم يصدق على خصمه. لماذا؟ لأن الغارم ينفي الزيادة التي يدعيها عليه خصمه، والخصم يدعي الزيادة، والأصل أن لا يكون هذا الغارم غارما بهذه الزيادة التي يدعيها الخصم، فقوله هو الموافق للأصل، فيقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع. وكذلك إذا كان المبيع تالفا ثم حصل الخلاف بين البائع والمشتري في قدر المبيع، قال المشتري كان المبيع 10 أصع والبائع قال لا 11 صاعا، فيصدق المشتري فليس عليه إلا قيمة مثل 10 أصع، لأن الأصل براءة ذمته عن تلك الزيادة التي يدعي إليها البائع. نقف هنا، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله.